لك أسرنا وحرم على النار أجسادنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك يا رحمن يا رحيم عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا إذا لم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر ولا أمل إلا بالغافر الساتر. اللهم ذكرنا بالنطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وشخصت العينان وبردت القدمان. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات، اللهم وكما جمعتنا في هذا المقام على طاعتك فاجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، من لنا إذا طردتنا، من لنا إذا طردتنا. إلهنا ومولانا، اغفر لنا وارحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.